بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لازال الحديث الركن الثاني الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى، وهو العلة. قال فصل: العلة. عرفنا أن العلة لها نظران: نظر لأهل السنة والجماعة، ونظر لأهل البدعة والمخالفين في هذا المقام. فالذي نقول العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وهذا هو الحق في هذه المسألة. وأما ما عرف به المصنف رحمه الله تعالى العلة بأنها مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، هذا لا يستقيم على طريقة أهل السنة والجماعة، ولذلك نقول هذا التعريف تعريف باطل. زيد: مع أنها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد، وهذا زاده ابن عقيل وغيره. والمراد هنا أنها يترتب عليها مصالح ويترتب عليها دفع مفاسد، وهذا ما يعبر عنه بالحكمة، إذ هي ثمرة الحكم الشرعي. ثم بين أن على القول بأنها مجرد أمارة حينئذ يصح تعليل لقب أو تعليل بلقب، واللقب هو الاسم الجامد، اسم الجنس والعلم بأنواعه، وكل ما لم يكن مشتقا حينئذ يصح تعليل الحكم به. والصحيح أن يقال فيه تفصيل: إن كان المراد باللقب مجرد التسمية حينئذ هذا كاد يكون محل وفاق فلا يكون محلا للتعليل، وإن لم يكن كذلك فإن كان مدلوله صالحا لأن يجعل معنى مناسبا مؤثرا حينئذ صح التعليل به، وإلا فلا. ولذلك الذهب اسم جامد وصح التعليل به لما فيه من معنى الثمنية، إذن فيصح تعليل بلقب إن كان المراد به الاسم من حيث التسمية، هذا يمنع إن كان المراد به باعتبار مدلوله والمعنى، حينئذ يكون فيه تفصيل. والمشتق هذا محل اتفاق أنه يعلل به لأنه فرع المصدر، والمصدر فعل. قال: ولا يشترط اشتماله على حكمة مقصودة للشارع، حينئذ شيء آخر مزيد على العلة، وهذا كما ذكرنا أنه داخل في مفهومها. ثم بين أقساما للعلة، حصرها في كونها رافعة أو دافعة أو فاعلة نوعين: الرفع والدفع، وهذا هو بعينه الذي مر معنا في المانع. فالرافعة هو مانع الدوام، والدافعة هو مانع الابتداء، وفاعلة الرفع والدفع هو مانع الدوام والابتداء. قد نص على ذلك الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المذكرة بأن هذا التقسيم هو بعينه تقسيم المانع. وزاد هنا: وصفا حقيقيا أو عرفيا أو لغويا، يعني العلة قد تكون وصفا حقيقيا، والمراد بالوصف هنا ما لم يتوقف على وضع، إما من جهة الشرع وإما من جهة العرف وإما من جهة اللغة. فإن توقف على وضع من جهة الشرع فهو الحكم الشرعي، وسيأتي أن الصحيح يجوز التعليل به، وإن كان من جهة العرف حينئذ صار الوصف عرفيا، واشترط فيه المصنف أن يكون مضطردا وهو كذلك، أو لغويا هذا إن كان من جهة اللغة، يعني مبنيا على المسألة السابقة هل يجوز القياس في اللغة أم لا. قوله وصفا حقيقيا ذكر له شرطين: ظاهرا يعني لا خفيا، منضبطا يعني لا منتشرا. حينئذ إن كان وصفا حقيقيا خفيا لم يصح التعليل به، إن كان وصفا حقيقيا ظاهرا لكنه منتشر غير منضبط حينئذ نقول لا يصح التعليل به، وهذا محل وفاق. أما العرفي واللغوي فهذا محل نزاع، والصحيح أنه مبني على ما مر معنا في اللغة والعرف. ثم قال: فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. فعمم هنا الحكمة بأن الحكمة وهي المصلحة المقصودة لشرع الحكم هذه لا يصح أن تقع علة ولا يرتبط بها الحكم الشرعي. وقلنا الصواب أن فيها تفصيلا: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة يمكن ضبطها، حينئذ صح التعليل بها، وإن لم يكن كذلك حينئذ لا يصح التعليل بها. ثم وسط بين الأمرين، فمنهم من منع مطلقا بأن الحكمة لا يصح التعليل بها، ومنهم من أطلق القول بأن الحكمة يصح التعليل بها مطلقا ولو كانت خفية ولو كانت غير منضبطة. هذا القول فيه نظر، هو باطل لأنه لا ينضبط الحكم معه وجودا وعدما، والحكمة تختلف باختلاف الأشخاص وتختلف باختلاف الأزمان ونحو ذلك. إذن الصواب تفصيل، فيقول الحكمة إن كانت منضبطة وهي ظاهرة حينئذ صح التعليل بها. وهذا ذكره قولا وهو قول بعض الحنابلة والمالكية والآمدي وغيرهم إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل بها، وإلا فلا. وقيد هنا مجردة، يعني مجردة عن وصف مناسب يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون علة، لأن الحكمة قد توجد مع وصف آخر وقد توجد مجردة عن وصف، والكلام هنا في ماذا؟ في حكمة مجردة عن وصف، يعني ليس عندنا إلا الحكمة ولم يوجد وصف يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون علة. حينئذ نقول في مثل هذا إن وجد وصف صالح للعلية كالسفر مع المشقة، حينئذ نقول علل به بالسفر دون المشقة، أولا لوجود الوصف المناسب المؤثر، وثانيا لكون المشقة هنا منتفي شرطها وهو ماذا؟ عدمه. هل هي ظاهرة؟ ظاهرة أو خفية المشقة؟ ظاهرة. وهل هي منضبطة؟ غير منضبطة. إذن التفصيل هو الصواب، إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل بها وإلا فلا. وهذا اختاره الهندي صححه ابن الحاجب رحمه الله تعالى. ثم قال ويعلل ثبوتي بعدمه، يعني أنه يصح أن يعلل الحكم الثبوتي بالعدم، كبيع الآبق باطل لعدم القدرة على تسليمه. وبيننا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا صالح في قياس الدلالة، يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءا من العلة، وأما في قياس العلة فلا يصح وذكر يتعلق بالأدلة. ثم قال فصل من شروط العلة ألا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص، وهذا صواب أنه نوع من أنواع العلة القاصرة، يعني هو صورة من صور العلة القاصرة. إذ العلة القاصرة علة نوعان، علة متعدية وعلة قاصرة، وشرط صحة القياس تعدي العلة من الأصل إلى الفرع. إذن البحث في الأصل إنما يكون في باب القياس في ماذا؟ في العلل المتعدية التي لها أثر، وأما العلل القاصرة فالأصل ألا يبحث فيها أصحاب القياس. لماذا؟ لأنهم لا يستفيدون منها من حيث التعدية، إن كان يستفيدون منها من حيث ماذا؟ من حيث عدم تعدية هذا الوصف إلى وصف آخر إلى محل آخر، حينئذ نقول النظر في العلة إما من جهة التعدية أو عدم التعدية، فالأول هو بحث الأصول في هذا المقام. قال هنا من شروطها لا تكون محل الحكم، مراد بالعلة القاصرة هي التي لا تتعدى المحل، يعني لا يوجد هذا الوصف في غير هذا المحل. وهذا له ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون الوصف محل الحكم عينه كالذهب مثلا، حينئذ نقول الذهب ربوي لكونه ذهبا، عللنا بماذا؟ بالمحل نفسه، وهذه علة قاصرة. نعم علة قاصرة، إذن هذه صورة من صور العلل القاصرة. الثاني أن يكون جزءا من ماهية محل الحكم، جزءا من الذهب مثلا، ومثل له بخروج الخارج، لأن الخارج من السبيلين ذات خارج فاعل، اسم فاعل هو دال على الذات والصفة، حينئذ الخروج جزء من الماهية، حينئذ هذه علة قاصرة ولا تتعدى. النوع الثالث والصورة الثالثة هو الوصف اللازم، الذي لا يتعدى المحك الثمنية في الذهب لا تتعدى، حينئذ نقول العلة القاصرة لها ثلاث صور. ذكر المصنفون من شروطها، أي من شروط العلة، ألا تكون محل الحكم الذي يثبت فيه الحكم ولا جزءه، إذن ذكر صورتين وقال الخاص هذا احترازا عن عن المشترك فإنه يكون في المتعدية. أردت التنبيه على أن هذا الفصل وهذا الشرط إنما هو يتعلق بالعلة القاصرة، بل هو صورة من صور العلة القاصرة سواء كان في محل الحكم أو جزءا من محل الحكم. قال وألا تكون قاصرة مستنبطة، قاصرة يعني لا تتعدى عن محل النص بل مقتصرة عليه. وهذه العلة القاصرة أجمعوا على منع القياس بها بالإجماع، لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يصح القياس على العلة القاصرة، وإنما اختلفوا في ماذا؟ في صحة التعليل بها في محلها، هل نصح نقول هذا الحكم معلل أو لا؟ والصواب أنه يصح أن نقول هذا الحكم معلل وهذه العلة قاصرة فلا تتعدى، وفيها الفوائد الأربعة التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى، وفائدة ثبوت قاصرة بنص أو إجماع، وكذلك المستنبطة فلا فرق بينها، معرفة المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص وزيادة الأجر على ما ذكره ابن السبكي. إذن ألا تكون العلة قاصرة، فإن كانت قاصرة حينئذ لا يصلح اعتمادها في القياس، فإن اعتمد علة قاصرة لم يصح القياس. لماذا؟ لانتفاء ركن من أركان القياس وهو وجود العلة في الفرع، إذ هي مختصة بالأصل. قال مستنبطة لأن العلة سواء كانت قاصرة أو متعدية ثلاثة أنواع، إما أن تكون مستنبطة وإما أن تكون منصوصا عليها يعني جاء النص بها، وإما أن يكون مجمعا عليها. عندنا علة متعدية هذه ثلاثة أقسام، منها المستنبط كالإسكار مثلا، ومنها المنصوص عليه، ومنها المجمع عليه، وكذلك القاصرة ثلاثة أنواع، منها المستنبط ومنها المنصوص ومنها المجمع عليه. المستنبط كذلك على نوعين، في النوعين القاصرة والمتعدية، إما متفق عليه هذه تدخل في الإجماع، وإما أن يكون مختلفا فيها. مختلف فيها هذه لا يصح الاستدلال بها في المناظرات، وأما في إثبات الحكم الشرعي باعتبار الفرد مجتهد هذا لا شك أنه يصح، إن صحت العلة عنده صح التعليل بها. وأما إذا كان طرفان مختلفين، إذا كان طرفان مختلفين في العلة في إثباتها في وجودها، هذا كما مر معنا في ما يتعلق بالاتفاق على الحكم، إذن لا تكون قاصرة مستنبطة. ثم قال والنقض، ويسمى تخصيص العلة هو عدم اضطرادها بأن توجد بلا حكم. هذا وجود النقض هو وجود الوصف المعلل به دون الحكم. اضطراد العلة أراد أن يشير إلى شرط مختلف فيه، هل يشترط في العلة اضطراد العلة؟ هل يشترط في العلة في صحتها أنها تكون مضطردة؟ اضطراد العلة أولا هو استمرار حكمها في جميع محلها، استمرار حكمها في جميع محلها، وهو ما يسمى بالملازمة في الثبوت. ملازمة في الثبوت، الملازمة نوعان، الملازمة في الثبوت وهو كلما وجدت العلة وجد الحكم، عكسه الملازمة في الانتفاء أو في العدم، كلما عدمت العلة لزم خلافه. حينئذ هذا يأتي معنا الملازمة في الانتفاء. المراد هنا الاضطراد هو استمرار حكمها في جميع محالها، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم. إذا انتفى الحكم عند وجود العلة هل يعتبر نقضا للعلة بأنها فاسدة لا يصح التعليل بها أو لا؟ هذا محل النزاع. محل النزاع هذا مبني على ماذا؟ هل يشترط في صحة العلة الاضطراد أم لا؟ فمن اشترط في صحة العلة الاضطراد حينئذ صار النقض وهو وجود العلة بلا حكم صار ماذا؟ دليلا على فسادها. ومن لم يشترط الاضطراد حينئذ قال هذا تخصيص للعلة وهو وجود العلة دون حكمها. إذن نقول اضطراد العلة هو استمرار حكمها في جميع محالها، وهو ما عبر عنه بعض بالملازمة في الثبوت، ملازمة الحكم للوصف حال وجوده، يعني حال وجود الوصف. فالمراد بالطرد الملازمة في الثبوت فقط، أي وعدم الملازمة في الانتفاء، وهذا العكس سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. اختلفوا هل يشترط في العلة الاضطراد أي وجود الحكم كلما وجدت العلة، وهو بعينه مبحث النقض، هل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها؟ ولذلك لم يذكر المصنف هنا الشرط، وإنما ذكر ماذا؟ النقض. والنقض هذا متعلق بماذا؟ بالشرط المختلف فيه. قال والنقض ويسمى تخصيص العلة، يسمى تخصيص العلة، يعني العلة لها عموم من حيث المعنى، لها صور يدخل تحتها ما لا حصر من الصور، لذلك وصلت به بالعموم. حينئذ الأصل فيها أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، لكن وجدنا في بعض الصور وجود العلة ثابت لكن ينتفي الحكم. حينئذ وجود العلة مع عدم وجود الحكم هذا يسمى نقضا، سمى نقضا. هل هذا النقض مفسد للعلة أم مخصص؟ هذا محل النزاع، محل النزاع. قال هنا أو مخصص لعمومها، لأن النقض هو وجود العلة دون حكمها، فعلى اشتراط اضطراد العلة فالنقض قادح فيها، يعني دل على فسادها، دل على فساد. متى ما وجدنا العلة دون الحكم استدلل بانتفاء الحكم عند وجود العلة ماذا؟ فسادها، فساد العلة لا تصلح أن تكون علة للحكم، وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها. قال ابن قدامة فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد، يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى قرر، وهو الذي قرر هنا، أن الدلالة على صحة العلة بالاضطراد فاسد. لماذا؟ لأن النقض يرد وهو أن توجد العلة بلا حكم، حينئذ ينزل هذا الحكم هنا كتعارض الخاص مع العام، كما أننا نجري أو نخرج أفراد العام أو بعض أفراد العام بالخاص ويبقى ما دل عليه اللفظ في بقية الأفراد ولا يعتبر هذا نقضا لأصل العام، بل يبقى حجة فيما بقي من الأفراد، وما خرج بالنص حينئذ قلنا هذا ماذا؟ هذا مخصص. قال كذلك في ماذا؟ في العلة. ولذلك قال يسمى تخصيص العلة، لأنه يدل على أن بعض الأفراد أفراد العلة وجدت ولم يوجد معها الحكم، هذا نقض لكنه يعتبر ماذا؟ مخصصا لا مفسدا للعلة. قال فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى يعني به دوران الحكم معها وجودا فقط لا عدما، عدم هذا العكس سيأتي، المراد هنا في الوجود، كلما وجدت العلة وجد الحكم، وجدنا العلة ولم يوجد الحكم حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على فساد العلة، أو نقول أنه مخصص للعلة. قال والنقض ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها، عدم اضطراد ماذا؟ العلة. وعدم اضطراد العلة قال بأن توجد بلا حكم، يعني توجد العلة بلا حكم. مثاله أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية بالصوم الواجب صوم عارية أوله عن النية فلا يصح كالصلاة، صوم عارية يعني خلا أوله عن النية فلا يصح، هذا فرع قيس على الصلاة، والصلاة إذا خلي وعري أولها عن النية لم تصح، لم ينوي إلا في الركعة الثانية أنها ظهر، صحت ظهرا؟ جواب لا، محل وفاق. مثله الصوم، لو بدأ شرع في الصوم ولم ينوي حينئذ يقول هذا لا يعتد به، كما أنه لا يعتد بالصلاة إذا لم ينوي من أول الصلاة. قال فتنقض العلة أو تنتقض العلة وهو العري في أوله بصوم التطوع، يعني الصوم وجد ولم توجد معه العلة وهو ماذا؟ وهو بطلان الصوم عند عري أوله من النية. أنتم استدللتم على أن الصوم لا يصح الواجب لا يصح إلا بنية من أوله، استدللتم بذلك على ماذا؟ على أن الصوم لا يصح إلا بنية من أوله قياسا على الصلاة. ننقض هذا الحكم بوجود العلة وهو صوم عري أوله عن النية وصح، وهو صوم النفل، هذا مثال فقط. قال فتنتقض العلة وهو العري في أوله، يعني خلو أول الصوم عن النية بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت نية. كان للدليل هذا لا أشكال فيه، لكن المراد هنا مجرد مثال. قال هنا ثم اعلم أن تخلف الحكم عن الوصف، تخلف الحكم عن الوصف الذي هو ماذا؟ العلة، إما في وصف ثبتت علته بنص قطعي أو ظني أو باستنباط، يريد هنا أن تخلف الحكم عن العلة مطلقا، قد تكون العلة قطعية وقد تكون ظنية وقد تكون مستنبطة، والتخلف إما لمانع أو فقد شرط أو غيرهما، هذه 9 من ضرب 3 في 3، هذه كلها ستأتي فيما سينص عليه فيما يأتي. لكن مراده هنا ماذا؟ أن توجد العلة بلا حكم مطلقا دون استثناء أو تفصيل. فوجود العلة بلا حكم قد يكون لانتفاء شرط، وكذلك يسمى نقضا. قد توجد العلة بلا حكم لوجود مانع، قد تكون العلة ماذا؟ ثبتت بنص قطعي، قد تكون ثابتة بنص ظني، قد تكون بالاستنباط. أراد هنا التعميم بأن توجد العلة بلا حكم، فلا تفصيل هنا في هذا الموضع. قد اختلف العلماء في كون النقض قادحا في العلة وفي بقائها حجة بعد النقض على 10 أقوال، 10 أقوال، سنأخذ 3 منها. أولا نحرر محل النزاع فنقول ليس كل نقض فيه خلاف. قال نقول بعض أنواع النقض هو ليس بنقض باتفاق، وبعضها محل نزاع، بعضها محل نزاع. الأول ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس، ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس، هذا لا تنتقض العلة به إجماعا، لا تنتقض به العلة إجماعا، لا خلاف فيه. كإيجاب الدية على العاقلة مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه هو دون غيره، هذا الأصل فيه. إذا جنى هو الذي جنى فيترتب عليه الحكم، لكن هنا عدي إلى غيره، نقول هذا خارج عن القياس. هل نعتبر ذلك نقضا؟ قل لا، ليس بنقض، وإنما هو علة صحيحة وهو مجمع عليها. إذا ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس لا نقول وجدت العلة، وحينئذ نجعل هذا نقضا للحكم الأصل. فالعراية قد يقال كما هو عند الفقهاء أنها وجد فيها علة الربا، إذن انتفى الحكم وهو التحريم. هل نرجع لأنواع الربا ونقول لا مباحة لأنه وجد في بعض صورها وجدت العلة ولم يوجد الحكم؟ قل لا، هذا يعتبر ماذا؟ خارج عن القياس على ما ذكره المصنف. حينئذ لا نجعل هذه الصورة وهي وجود العلة بلا حكم. العراية على كلامهم كلام الفقهاء أنها خرجت عن سن القياس، وجدت العلة، علة الربا متحققة بكمالها في هذا الفرع وانتفى الحكم. هل نجعل هذا الانتفاء وهو تحريم العراية نقضا لأصل العلة بأن نقول ارتفعت علة الربا؟ قل لا، هذا محل إجماع. لماذا؟ قالوا لأنه خرج عن قاعدة القياس، حينئذ لا يعترض به على الأصل. هذا نوع. النوع الثاني تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى. قد يتخلف الحكم عن العلة لماذا؟ لكونها معارضة بعلة أخرى، فهذه ليست نقضا للعلة، ليست نقضا للعلة. مثاله قالوا تعليل رق الولد برق أمه. الرق الولد يرجع إلى ماذا؟ اعتبار الرق إلى الأم، إلى الأم. حينئذ يكون لا، لو كان الأب حرا وأم الأولاد رقيقة، الأولاد تبع لمن؟ للأم. هذا العصر وهذا القاعدة. قد ينتفي في بعض الأحوال في بعض الصور فنحكم بحرية الولد مع كون أمه رقيقة تبعا للأبي. مثاله تعليل رق الولد برق أمه. فولد المغرر به رجل ما حر، قالوا له هذه الجارية حرة فتزوجها فولد له، غرر به، كذبوا عليه، قالوا هذه حرة، فاتضح بعد أن ولد له أنها رقيقة. حينئذ ماذا نصنع؟ إن أجرينا القاعد على الأصل قلنا أولادها رقة، وإن قلنا بأن علة أخرى، بأن علة أخرى قامت بهذه المسألة وهو التغرير بالرجل الحر، ورعيناها حينئذ قدمنا علة التغرير على تلك العلة، فنقول أولاده أحرار ولا يتبع الأصل. قال رق الولد برق أمه، هذا أصل، هذا تعليله. فولد المغرر به بحرية جارية تزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي هي رق الأم، لكن هنا عرضت بعلة أخرى وهي كونه مغررا به. حينئذ نقول يرجع الولد في الحرية وعدمها إلى الولد. لأنها عورضت بعلة أخرى وهي التغرير الذي صار سببا لحرية الولد. فاجتمع عندنا علتان هنا، علة أصلية وعلة طارئة. العلة الأصلية وهي رق الأم، حينئذ الأصل في الولد أن يتبع أمه في الرق، لكن عورض بعلة أخرى وجعلت مقدمة وهي التغرير، حكمنا على أولادي بأنهم أحرار. هذا لا يعتبر، لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر نقضا، لا يعتبر نقضا. لا نقول هؤلاء حكمنا بكون أولاده أحرارا مع وجود العلة الأصلية وهي ماذا؟ رق الأم، يعني يعتبر خروج، يعتبر نقضا للعلة، لكن نقول هذه لكونه عورض بعلة أخرى وصارت مقدمة عليهم. وهذا القول بلزوم القيمة فيه، يعني على القول بلزوم القيمة فيه، وعلى القول بعدم لزومها فهو من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مانع، فالغرر أو التغرير مانع من تأثير رق الأم في رق الولد. المراد هنا المثال، إذن عرضت العلة الأصلية وهي رق الأم ولم يترتب عليه حكمها وهي رق الأولاد بناء على معارضتها بعلة أخرى وهي التغرير بهذا الرجل. الثالث أن يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها، لعدم مصادفتها لمحلها أو لفوات شرطها أو لقيام مانع. هذا وقع فيها كذلك نزاع، مثل ماذا؟ السرقة من غير حرز، ها وجدت السرقة لكن لا يقام عليه الحد أو القطع، لماذا؟ لانتفاء شرط أو لفوات شرط. كذلك قد يكون مثلا محصن ولم يقم عليه الحد لفوات ماذا؟ قيام مانع أو زنا مثلا، زنا وجد السبب أو العلة وانتفى الحد الذي هو الرجم لانتفاء الإحصان، إذن وجدت العلة ولم يترتب عليها الحكم إما لفوات شرط أو لقيام مانع. قال كالسرقة من غير حرز وسرقة أقل من النصاب والزنا دون الإحصان للرجم، وهذا من قبيل وجود المانع، وجود المانع. الأول متفق عليه وهو ما خرج عن قاعدة القياس، يعني ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس. والثاني وهو تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى، الأكثر على أنه ليس بنقض. والثالث وما عداه فهو داخل في الخلاف الآتي. قال أحد هذه الأقوال لا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير ما خصه. لا يقدح، ما هو الذي لا يقدح؟ تخلف الحكم مع وجود العلة، تخلف الحكم مع وجود العلة. أحدها وهو أن النقض لا يقدح، يعني لا يقدح عندهم عدم اضطراد العلة الذي هو تخلف الحكم عنها مع وجودها، وإذا كان غير قادح فيها عنده فهو عندهم تخصيص للعلة، يعتبر تخصيصا للعلة. قوله مطلقا أراد بالإطلاق هنا ما يشمل النوعين، جرى التنبيه عليه بما سبق، وهو أن تكون العلة منصوصة أو مستنبطة. حينئذ لا يقدح مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو كانت مستنبطة. وكذلك مطلقا يعني لا فرق بين التخلف لوجود مانع أو قيام سبب أو فوات شرط أو فوات شرط. فالإطلاق يرجع إلى نوعين، من جهة نوع العلة هل هي مستنبطة أو منصوصة، لا فرق عند أصحاب هذا القول وهم الأكثر، لا فرق في كون تخلف الحكم عن العلة أنه لا يقدح مطلقا. ثانيا أنه لا فرق بين تخلف الحكم مع وجود العلة إما لفوات شرط أو وجود مانع، كذلك لا يكون قادحا، ويكون حجة في غير ما خصه، يعني إخراج بعض أفراد معلولها كتخصيص العام، كتخصيص العام. لا يقدح يعني لا يعتبر دليلا على فساد العلة. ثم كيف نتعامل مع هذه الصورة التي خرجت وجد الحكم فيها؟ قال هذا كالخاص، كالخاص مع العام، العام يدل على سائر الأفراد والخاص يدل على بعض الأفراد مع كونه داخل في ماذا؟ في مفهوم العام. هل ثم تعارض؟ لا تعارض، قل هذا عام يبقى في ما عدا ما خصه وهذا خاص يدل على ما خصه. قال كذلك القدح أو النقض، فما جاءت فيه الصور ووجدت العلة ولم يترتب عليه الحكم نقول هذا كالخاص، ليست بحجة في هذا الموضع، وهي حجة في المواضع الأخرى. قال ما خص أي إخراج بعض أفراد معلولها كتخصيص العام، فتبقى حينئذ حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص، كالعموم إذا خص. كأن أصحاب هذا القول يقول لك فيما إذا تخلف الحكم عن العلة فهي ليست بعلة في هذا الموضع، وإذا لم يتخلف فهي علة. هذا الذي عناه أصحاب هذا القول. قال كالعام إذا خص به، وهذا قول القاضي وأبي خطاب حكاه العامد عن أكثر أصحابه. قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد، ومما قال به أكثر حنفي والمالكي، وشهرته عن الحنفية أكثر، غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضا وسموه بتخصيص العلة، ولذلك ساعده المصنف قال هنا وهو ويسمى تخصيص العلة، يعني عند الأحناف سمى تخصيص العلة عند الأحناف، فهو كذلك أنه يسمى تخصيصا للعلة. قول الثاني أنه يقدح مطلقا، فيدل على ماذا؟ يدل على أن العلة فاسدة، أن العلة فاسدة متى ما تخلف طراد العلة، قال ماذا؟ والعلة فاسدة. هذا يدل على أنه اشترط طراد العلة في صحة العلة، كلما وجدت العلة وجد الحكم، فإن تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في موضع واحد دل على أن هذا العلة ملغاة فاسدة ولا اعتبار بها. اختاره من أصحابنا ابن حامد، وقاله القاضي أيضا، في كله في المسألة قولان، وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وكثير من المتكلمين. قول الثالث تفصيل وهو الأظهر، تفصيل بين ماذا؟ بين المستنبطة وبين المنصوصة. يقدح في المستنبطة لأنها مظنونة إلا لمانع أو فوات شرط، فلا يقدح فيها بالنقض، وهو كذلك. لماذا؟ لقيام المانع، وهو أن الشيء لا يحكم بوجوده إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه، فلا نحكم بأن العلة موجودة على وجه الكمال والتمام إلا إذا انتفت الشروط إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وإلا لقلنا كل من سرق قطعت يده، وليس كذلك. لماذا؟ لأن السرقة ليست مطلقة السرقة، وإنما هي بشرطها وانتفاء مانعها، وهو كذلك. إذن يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط، فلا يقدح فيها بالنقض، ولا يقدح في المنصوصة. لماذا؟ لأنها أقوى، لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها، فلا يبطل الأقوى بالأضعف. والمنصوصة بقاطع قالوا لا يمكن القدح فيها بالنقض، هذا اختاره الشيخ الأمين في المذكرة، وقال هو أظهر. مثال القدح في المستنبطة تعليل القصاص بالقتل العمدي العدوان مع انتفائه في قتل الأب، هو واقع، إذن واقع في الشرع. هل انتفاء الحكم مع تحقق العلة في الأب يجعل نقضا لأصل العلة؟ جواب لا، بدليل ماذا؟ اضطراد العلة في غير هذه الصورة، متى ما قتل عمدا عدوانا وجب القصاص. جاء الصورة وهي قتل الأب لابنه، انتفى الحكم مع وجود العلة، قتل عمد عدوان، حينئذ نقول الأصل فيه أنه يتبعه الحكم، لكن جاء التخصيص، جاءت فأخرجت هذه الصورة من مدلول العلة، يعني معلول من العلة لها معلولات، يعني لها محال، حينئذ لها أفراد لا حصر لها، فكدلالة العام على أفراده، صور هذه بتلك، العام له أفراد بلا حصر، العلة لها محال، وهذه المحال صور بلا حصر، كما أنه يجوز إخراج بعض أفراد العام بنص، كذلك يجوز إخراج بعض أفراد معلولات العلة بنص، ولا إشكال، كما سلمنا في العام والخاص نسلم هنا في التعارض بين أصل العلة وما جاء معارضا لها. إذن تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان ثابت وهو حق، ودلت عليه النصوص، وجاءت الأدلة دالة على استثناء صورة تحققت فيها العلة لكن انتفى الحكم، لا نرجع إلى أصل العلة ونبطلها، إذن وجوده في الشرع يدل على أنه ليس بقادح. وعدم القدح في المنصوصة كقول صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيل على رأي، إنما ذلك عرق، هذا ماذا؟ يدل على أن كل ما خرج من عرق فهو ماذا؟ هو ناقض، لأن هذه استحاضة، حينئذ هذا دم خرج من عرق، مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيل، مع كونه خرج من عرق. إذن وجدت العلة في ماذا؟ فيما لو خرج من يده شيء، نقول هذا وجدت العلة وهو إنما ذلك عرق، لكن لا يعتبر نقضا للعلة، إنما يعتبر تفصيلا. إذن ثلاثة أقوال هي أشهر ما ذكر فيه في النقض، قول الذي قدمه المصنف أنه لا يقدح مطلقا ويكون حجة في غير ما خص، وهذا حق، لكن انتبه إلى أن المنصوص لا يتسلط عليها ماذا؟ النقض، هذا الذي يستفصل فيه. قال رحمه الله تعالى: وليس الخلاف لفظيا خلافا لأبي المعالي وابن الحاجب، وتأتي أحكام النقض فيه في القوادح. قوادح تعلق بها ماذا؟ كلام بالنقض والعكس والكسر ونحوها. المصنف قدمها هنا وخالف كثيرا من الأصوليين لأنه يتعلق بها بطرد العلة وعكسها. قال: والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل. وكذلك إذا جاءت علة لبيان جواز حكم، وقلنا الحكم يدور مع علته، لو وجدت صورة تخلف عنها صورة وليس ما علق عليه الحكم، وإنما هي مسألة يعني موضوع محمول لم يلتفت فيها إلى هذه العلة، هل نأتي نقول بأن هذه الصورة تعتبر نقضا للتعليل؟ الجواب لا. مثاله قال هنا: الصبي حر مسلم، فجاز أن تجب الزكاة في ماله كبالغ، فلا ينتقض بغير الزكوي. يعني لا يقال، لو قال أوضح من هذا المثال: زيد له غنم سائمة معلوفة، سائمة معلوفة غنم مشترك، فوجبت الزكاة في السائمة. قال: لا تجب. لماذا؟ لأنه يملك معلوفة ولم تجب فيها. إذن اعترض على التعليل لإيجاب الزكاة بماذا؟ بصورة. هل الاعتراض بأعيان المسائل يصح في نقض العلة؟ الجواب لا، جواب لا، وإنما يكون النظر في ماذا؟ في العلة بعينها، العلة بعينها. تعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل والصور، يعني لا يقال يرد على هذا التعليل مسألة كذا وكذا، إنما قل يعني نعترض على هذه العلة لفواتها في كذا، أو ما يأتي من جهة الشرع ببطلانها. قال أبو الخطاب: فقال المعترض: ينتقض إذا كان له معلوفة أو عوام، يعني مثال السابق صبي حر مسلم، جاز أن تجب زكاة ماله كبالغ، يعني قياسا على البالغ. قال: فلا ينتقض بغير الزكوي، يعني من مال الصبي، فلا نقول له مال وليس ولم تجب فيه الزكاة. قال أبو الخطاب في التمهيد: فقال المعترض: ينتقض إذا كان له معلوفة أو عوامل، جمع عاملة وهي ما تستعمل في الحرث والسقي من الإبل والبقر، أو ماله دون نصاب له مال آخر، فإن ذلك ليس بنقض للعلة. لماذا؟ لأن المعلل أثبت بالجواز حالة واحدة، يعني صورة، تكلم عن صورته، وانتفاء الزكاة في حالة لا تمنع وجوبها في حالة أخرى. إذ الصور حينئذ تكون متعددة وقد تختلف أحكامها لاختلاف عللها، وليس كلما تضح صورة في الظاهر أنها مشابهة لصورة ساوتها من جميع الأحكام. إذن لا يعترض على التعليل لجواز حكم أو نفيه بصورة أخرى أو بأعيان المسائل. قال: وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة. سابق لجواز الحكم بشخصه، هنا قال بنوعه، يعني بنوع الحكم. والتعليل بنوعه أي نوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة. إذن لا يرد النقض بأعيان المسائل على إثبات شخص الحكم أو نوعه، فالمسألة واحدة، لا يعترض بأعيان المسائل على نقض الحكم سواء كان الحكم شخصيا أو كان نوعيا. والتعليل بنوعه أي نوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، كما لو قال أصحابنا في أكل لحم الجزور إنه ينقض الوضوء لأنه عبادة تفسد بالحدث. هنا التعليل بماذا؟ بنوع، لم يقل لأنه وضوء، قال لأنه عبادة تفسد بالحدث. ففسدت بالأكل كالصلاة، فسدت بالأكل كالصلاة. هنا انظر، قال لحم الجزور ينقض الوضوء، لماذا؟ ما هو التعليل؟ لأنه عبادة تفسد بالحدث، ففسدت بالأكل كالصلاة. قال في التمهيد، أو هنا المثال فيه ركاكة ذكره المصنف، كنقض أو كالنقض بلحم الإبل، نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة. قال في التمهيد فيقول أو نقول فينتقض، يعني التعليم بالطواف، فإنه نوع يفسد بالحدث ولا يفسد بالأكل، يفسد بالحدث على اشتراط الطهارة ولا يفسد بالأكل. إذن وجدت عبادة وهو قد علل بنوع العبادة ولم يعلل بشخصها، فحينئذ أفسد العبادة بالحدث كما أفسدها بالأكل. قال وجدت عبادة ماذا؟ تفسد بالحدث ولا تفسد بالأكل، وهو ماذا؟ وهو الطواف، ولا يفسد بالأكل. فقالوا عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث فلا ينتقض بأعيان المساجد، يعني لا تعترض بانتفاء الحكم في بعض الصور. لماذا؟ لجواز أن يتخللها علة أخرى يترتب عليها حكم آخر. قال فلا ينتقض بأعيان المسائل لأن الطواف بعض نوعها، بعض نوع العبادة، فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية النوع، بقية النوع. إذن أراد أن يبين هذه المسألة قاعدة، وهي أنه لا يعترض على التعليل في حكم ما بأعيان المسائل، سواء كان التعليل في عين العلة أو في شخص الحكم أو في نوع التعليل أو في نوع الحكم مطلقا. لماذا؟ لجواز أن يكون لكل صورة حكم خاص بها، حينئذ لا يتعدى غيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة بعد أن ذكر المسألتين، تعليل جواز الحكم ونوعه، وعندي في هذا نظر، وعندي في هذا نظر، لأن التعليل إن كان لكل نوع انتقض، إن كان لكل نوع انتقض، يعني لعين النوع لذاته، وإن كان لمطلق النوع، وفرق بين النوع المطلق ومطلق النوع، إن كان للنوع المطلق انتقض، لأن الحكم يكون مسلطا على ماذا؟ على العبادة بسائر أنواعها. فكل عبادة، قل عبادة على نوعين، على نوعين، نوع يشترط فيه الطهارة، إذن صارت نوع، حينئذ فرد من أفراد هذا النوع إذا انتقض في موضع انتقض في موضع آخر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يتحد فيه حكم واحد. فالعبادة على نوعين، عبادة يشترط فيها الطهارة وعبادة لا يشترط فيها الطهارة. ما يشترط فيه الطهارة هذا الجنس يكون ماذا؟ في ضمن كل فرد من أفرادها. فإذا كان النقض مسلطا على النوع حينئذ وجب أن ينتقض. قال هنا إن كان لكل نوع انتقض، يعني جميع النوع، حينئذ لا يمكن أن يقال بأن هذا الفرد انتقض وهذا الفرد لا ينتقض. لماذا؟ لأن الحكم متساو في جميع الأفراد. وإن كان لمطلق النوع، لمطلق العبادة، فيدخل تحته ماذا؟ العبادة التي يشترط لها الطهارة والعبادة التي لا يشترط لها الطهارة. ومر معنى أن مطلق البيع يشمل الجائز وغيره، فهو أوسع دائرة، والبيع المطلق يختص بماذا؟ بالجائز فقط. كذلك العبادة، مطلق العبادة لا تختص بالطهارة، العبادة التي لا تصح إلا بالطهارة، لكن العبادة المطلقة التي يشترط فيها الطهارة كل أفرادها على جهة السواء، فمن انتقض في موضع انتقض في موضع آخر. قال وعندي في هذا نظر، لأن التعليل إن كان لكل نوع انتقض وإن كان لمطلق النوع لم يلزم دخول الفرع بل يكفي الأصل، إلا أن يقال مقصوده إثبات الحكم في نوع آخر. قال رحمه الله تعالى إذن خلاصة ما يتعلق بالمسألة أنه لا يعترض بعيان المسائل على التعليل، هذا معناه المصنع. ثم قال والكسر وجود الحكمة بلا حكم، وجود الحكمة بلا حكم، بلا حكم. قال في التحبير قد شرط قوم في علة الحكم إذ لم تكن حكمة، إذ لم تكن هي حكمة بل مظنة حكمة أن تكون حكمتها مضطردة، يعني بعض الأصوليين اشترط وخاصة القائلين بأن العلة هي الباعث. قلنا وصف مشتمل على حكمة، على حكمة، هل يشترط في هذه الحكمة أن تكون مضطردة في جميع المواضع أم لا يشترط؟ هذا محل البحث. شرط قوم في علة الحكم إذ لم تكن حكمة بل مظنة حكمة أن تكون حكمتها مضطردة، أي كلما وجدت الحكمة وجد الحكم، كلما وجدت الحكمة وجد الحكم. فإذا وجدت في محل بدون العلة ولم يوجد الحكم فيه سمي كسرا، وهذا الذي عناه المصنف، وجود الحكمة بلا حكم. عللنا السفر بماذا؟ بالسفر لحكمة المشقة. إذن كلما وجدت المشقة وجدت أحكام السفر، صحيح؟ لا. طيب قال وجود الحكمة بلا حكم، وجدت المشقة ولم يترتب عليها الأحكام، هذا يسمى ماذا؟ قال يسمى كسرا. وجدت الحكمة بلا حكم، مشقة في الحضر ولم يتبعها قصر ولا فطر ولا جمع ولا مسح ثلاثة أيام إلى آخره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كسرا. لكن هذا قد يقال بأنه لا يتأتى إلا لمن جعل الحكمة مناطا للحكم، يعني صحة التعليل بها. وأما إذا لم تجعل كذلك فما علاقة الحكمة بالعلة؟ هم جعلوا ثم فرقا بين العلة والحكمة، ولا شك أن بينهما فرق، لكن إذا لم يكن ثم وصف وصح ربط الحكم بالحكمة مع كونها ظاهرة منضبطة وصارت علة، نزلت عليه أحكام العلة السابقة. لكن إذا وجدت العلة ووجدت الحكمة حينئذ لا علاقة في الأصل بالحكمة مع قد توجد وقد لا توجد، لأنه لا يشترط فيها الظهور بل قد تكون خفية، ولا يشترط فيها ماذا؟ الانضباط، وقد تكون منتشرة. ولذلك أكثر الأصوليين على أنه لا يصح التعليل بالحكمة. إذن والكسر قال وهو وجود الحكمة بلا حكم، هذا يسمى كسرا. قال هنا والصحيح أن الكسر لا يبطل العلة، لا يبطل العلة، ودليله بما سبق من عدم التعليل بالحكمة. والعلة السفر ولا نقض عليه. قال في الروضة والكسر غير لازم، كسر غير لازم، لأن الحكم مما لا تنضبط بالرأي والاجتهاد، فتعين النظر إلى مرد الشارع في ضبط مقدارها، في ضبط مقدار. إذن الكسر لا يتعلق بالعلة وإنما يتعلق بماذا؟ بالحكمة المترتبة على العلة. فإن انتفت العلة فإن انتفت الحكمة مع وجود الحكم يسمى كسرا؟ لا يسمى كسرا. انتفى الحكم مع وجود العلة يسمى كسرا، وسيأتي أن الكسر أوسع من ذلك. والكسر وهو وجود الحكمة بلا حكم، قال كقول حنفي في عاص بسفره، سافر أو سفر، فيترخص بسفره كغير العاص، ثم يبين، هنا الشاهد، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، يعني الأحكام المترتبة على السفر بالمشقة وهي الحكمة، فيعترض عليه بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا، لا يترخص إجماعا، فوجدت الحكمة وهي المشقة ولم يوجد الحكم. على كل هذا يسمى ماذا؟ يسمى كسرا. ولا نقض عليه لأن العلة هي السفر. قال هنا والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف، نقض مكسور، إذن هذا واسطة بين ماذا؟ بين النقض والكسر. ولعله قدم الكسر لأنه لا علاقة لنا به هنا في العلة، لا علاقة للعلة بوجود الحكمة بلا حكم. قال والنقض يعني من أنواع الكسر، والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف، نقض بعض الأوصاف يعني نقض العلة بترك بعض الصفات، نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضا مكسورا. وهذا إنما يتأتى في العلة المركبة، العلة على نوعين، علة بسيطة مثل ماذا؟ الإسكار، شيء واحد، وصف واحد، وقد تكون مركبة من شيئين فأكثر كالقتل، العمد، العدوان، هذا يسمى علة مركبة. إذا قيل نقض يعني إبطال أو إسقاط بعض أوصاف العلة، دل على أن النقض المكسور خاص بالعلل المركبة، أما العلل البسيطة فلا يتأتى فيها النقض المكسور. نقض بعض الأوصاف يعني نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضا مكسورا. قال البرماوي قال أكثر أصوليين والجدليين إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة. إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة يعني نقض بعض الصفات وأنه بين النقض والكسر، وإخراجه عن الاعتبار ببيان أنه لا أثر له، فعلم أنه يكون في العلة المركبة من وصفين فأكثر. إذن يأتي إلى جزء من أجزاء العلة فيبين أن هذا الجزء لا أثر له في الحكم، فهل ذلك يعتبر نقضا للعلة من أصلها أو لا؟ قال هنا وله صورتان: أن يأتي المستدل ببدل وصف المسقط عن الاعتبار، يعني إذا اعترض بالنقض المكسور قال هذا الجزء لا أثر له في التعليل، حينئذ له صورتان: إما أن يأتي ببديل له وإما أن لا يأتي ببديل. فإذا أسقط جزءا من أوصاف العلة المركبة المعترض أو المستدل إما أن يبطل هذا الوصف وهذا الجزء ويأتي ببديل أو لا يأتي ببديل. قال هنا أن يبدل ذلك الوصف الخاص الذي هو جزء العلة الذي يبين أنه لغون هكذا بالتحبير، يأتي بماذا؟ أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف أعم منه يعني أعم من الذي أسقطه، ثم ينقضه على المستدل. مثال يبين لكم كقول شافعي في إثبات صلاة الخوف. صلاة الخوف لا خلاف فيها، لكن لو أراد أن يستدل بعلل قال صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن. هنا عندنا علة مركبة، صلاة يجب قضاؤها، مؤلف من جزئين، صلاة يجب قضاؤها هذه هي العلة المركبة الآن، فيجب أداؤها هذا الحكم، هذا قياسا على ماذا؟ على صلاة الأمن. أين الأصل؟ صلاة الأمن، صلاة يجب قضاؤها كذلك فيجب أداؤها. قاس عليه ماذا؟ صلاة الخوف، بجامع أن كل منهما صلاة يجب قضاؤها، صلاة يجب قضاؤها. يقول المعترض يأتي إلى وصف صلاة وهو جزء من العلة المركبة فيقول خصوص كونها صلاة هذا ملغى لا أثر له، لأن الحج والصوم كذلك مثله، الصوم يجب قضاؤه والحج يجب قضاؤه، إذن تخصيص الصلاة بعينها هذا لا أثر له. ثم يأتي بوصف عام يقول لم يبق إلا الوصف العام وهو كونه عبادة يجب قضاؤها. إذن أسقط الوصف الخاص وجاء بماذا؟ بوصف عام يشمل الصلاة وغيرها. لماذا أسقط وصف الصلاة؟ قال لأنه لا أثر له. لماذا؟ لأن الصوم يجب قضاؤه والحج يجب قضاؤه، إذن لا أثر له فلا داعي لذكر وصف الصلاة. قال فلم يبق إلا الوصف العام وهو كونه عبادة، هذا أعم من كونها صلاة. قال فينقضه عليه يقول بصوم، ينقض عليه بصوم حائض عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم، صار نقضا. إذن الشاهد هنا في ماذا؟ أنه أتى بعلة مركبة من جزئين، صلاة يجب قضاؤها، وأراد أن يستدل بهذه العلة على إثبات صلاة الخوف وهي موجودة بكمالها في صلاة الأمن، حينئذ اعترض عليه المعترض فأسقط وصف الصلاة الذي هو جزء من ماذا؟ من العلة المركبة، وجاء ببدل. هنا الشاهد جاء ببدل أعم من الصلاة وهو عبادة، فقال عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، اعترض عليه قال جئت بوصف إذن اعترض عليه، كما أسقطت وصف الصلاة جاء بدليل آخر. قال ينتقض هذا الوصف الذي عبادة يجب قضاؤها بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها. قال هنا فإنه عبادة يجب قضاؤه ولا يجب أداؤها بل يحرمه. قال هنا أحداهما أن يبدل ذلك الوصف الخاص الذي يبين أنه لغو بوصف أعم منه ثم ينقضه على المستدل، كقول شافعي في إثبات صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، هذه علة مركبة، يعني لو لم تفعل فيجب أداء هذا الحكم كصلاة الأمن، فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها. فيقول المعترض خصوص كونها صلاة ملغة الذي هو أحد أوصاف العلة المركبة لا أثر له، لأن الحج والصوم كذلك يجب قضاؤه، فلا فرق بين الصلاة والصوم والحج، فلم يبق إلا الوصف العام وهو كونها عبادة أعم من كونها صلاة، فيبطل الوصف الخاص الصلاة بوصف عام وهو العبادة، فينقضه عليه بوصف بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم. هذا يسمى النقض المكسور، نقض بعض الأوصاف. الصورة الثانية أن يبطل هذا الجزء لكن لا يأتي ببدل، لا يأتي ببدل، ألا يبدل خصوص الصلاة، يعني يسقط هذا الوصف ليتحقق الكسر ولكن لا يأتي بوصف آخر بل يبقى الوصف الآخر كما هو، فلا يبقى علة للمستدل إلا قول يجب قضاؤها، أسقط وصف الصلاة ولا يأتي ببديل. يقول العلة هي ماذا؟ جزء، الباقي بعد ماذا؟ بعد إسقاط جزء من العلة يجب قضاؤها. فيقول المعترض وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، كذلك كصوم الحائض ليس كل ما وجب قضاؤه يجب أداؤه، دليله الحائض فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه. إذن الشاهد هنا أن النقض المكسور هو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة، علة المركبة، ثم إذا أسقط هذا الجزء لبيان أنه لا أثر له، إما أن يأتي ببديل وهو وصف أعم من الذي أسقطه، وإما أن يبقى الحال على ما هو عليه. قال أبو إسحاق الشيرازي وهو سؤال مليح، يعني اعتراض، يعبرون عن اعتراض هنا السؤال، والاشتغال به يعني مثل هذا النوع ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة، يعني فيه فوائد، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، ويسمونه النقض من طريق المعنى والإلزام من طريق الفقه، يسمونه النقض من طريق المعنى والإلزام من طريق الفقه، وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين. إذن هو سؤال مليح هذا المراد هنا. قال ومن أمثلة ذلك أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري، أصل فيما لم يره إلا ما استثني من السلف نحوي عدم جواب، بيع مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح، كما لو قال بعتك عبدا، بعتك عبدا هذا أصل، قال بيع هذا وصف، مجهول الصفة هذا وصف آخر، هذا هو العلة، بيع مجهول الصفة، علة مركبة من جزئين، عند العاقد يعني حال العقد فلا يصح، يعني لا يصح هذا البيع لوجود هذه العلة، كما لو قال بعتك عبدا من غير تعيين فهو بيع مجهول الصفة فلا يصح، قيس عليه ماذا؟ الثاني. فيقول المعترض ينكسر بما إذا نكح امرأة لم يرها، نكح امرأة لم يرها، هل يصح النكاح أو لا يصح؟ يصح النكاح. قال فإنه يصح مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد، فهذا كسر لأنه نقض من جهة المعنى، إذ النكاح في الجهالة كالبيع، نكاح في الجهالة كالبيع، إذا نقض ماذا؟ البيع وجاء بالنكاح، وجاء به بالنكاح. ولو أراد وصفا عاما ماذا يقول؟ عقد مجهول الصفة. لو قال أسقط البيع وأتي بالنكاح حينئذ نقول هذا أبدل وصفا بوصف خاص، وإذا أسقطه فقط مجهول الصفة لم يأتي بوصف، لكن لم يرد المثال هنا، وإذا قال عقد مجهول الصفة حينئذ عمم النكاح وغيره، فهذا كسر لأنه نقض من جهة المعنى، إذ النكاح في الجهالة كالبيع، بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد، فوصف كونه مبيعا ملغى، بدليل أن الرهن ونحوه كذلك، ويبقى عدم الرؤية فينتقض بنكاح من لم يرها، وإن نزلته على الصورة الأولى وهي الإبدال بالأعم فتقول عقد على من لم يره العاقد، عقد على من لم يره جاء بمن، فينتقض به بالنكاح. قال بعدما بين حقيقة الكسر ونوعيه ولا يبطلانها، يعني الصحيح عند المصنف وهو نسبه إلى أصحابنا والأكثر أن الكسر والنقض المكسور لا يبطلانها يعني العلة، لا يبطلانها يعني العلة. قال في جمع الجوامع: ومنها الكسر، ومنها الكسر قادح على الصحيح، قادح على الصحيح، لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة، إسقاط وصف من العلة. إذن قول الأكثر، الأكثر على ما عليه في الجمع. قال الأمير رحمه الله تعالى: فالظاهر أن الكسر كالنقض، يعني ما قيل هناك يقال هنا. القول بأن الكسر لا يقدح مطلقا فيه نظر، فيه نظر. فعلى أن النقض قادح فالكسر كذلك. وقال: في النقض المكسور والقدح به مقيد بأن يعجز المستدل، بأن يعجز المستدل على الإتيان ببدل من الوصف الذي أبطله المعترض، لأن الهيئة المجتمعة هي التي جعلت علة. فإبطال جزء حينئذ إما أن يأتي المستدل ببدل عنه أو لا، فإن جاء ببدل وصح أن يكون جزءا من العلة صح التعليل بالعلة، وإن لم يأتي ببدل يصح التعليل به ويكون مركبا من العلة لم يصح التعليل بهذه العلة. لماذا؟ لأن العلة هذه ليست مفردة، وإنما نقول مركبة. ما المراد بمركبة؟ ليس المراد أن كل جزء منها إذا انفرد ترتب عليه الحكم، لا، وإنما قال القتل العمد العدوان. هل إذا انفرد القتل فقط ترتب عليه الحكم؟ لا، العمد العدوان، العمد مطلقا لا. شوف العمد هذا نقض. حينئذ نقول ليس كل جزء إذا انفرد ترتب عليه الحكم. دل ذلك على ماذا؟ على أن العلة هي الهيئة المجتمعة، فإذا انتقض جزء منها انتقضت العلة، هذا الأصل فيها. فإما أن يأتي ببدل عن هذا الجزء وصح التعليل به، وإلا صح أنه كسر وأنه نقض للعلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والقدح به يعني بالكسر مقيد بأن يعجز المستدل على الإتيان ببدل من الوصف الذي أبطله المعترض، فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغي الكسر واستقام الدليل، استقام الدليل. وإبطال الجزء بأن يبين المعترض أنه ملغى بوجود الحكم عند انتفائه، والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم على الصورتين السابقتين. وقال أيضا: والحق أن الكسر أنواع. ذكر المصنف أن الكسر هنا ما هو؟ وجود الحكمة بلا حكم. وبين النقض المكسور بأنه إسقاط بعض صفات العلة المركبة. قال رحمه الله تعالى: والحق أن الكسر أنواع، وضابط الكسر المنطبق على جميع جزئياته جميع الأنواع أنه إظهار خلل في بعض العلة، إظهار خلل في بعض العلة، وهذا معتبر بالشرط السابق، أنه ماذا؟ أنه يسقط هذا الجزء ولم يأتي المستدل ببدل يصلح أن يعلل به، فإن لم يأتي صح الإسقاط. قال هنا: إظهار خلل في بعض العلة فيصدق بوجود حكمتها بدونها، وبوجودها دون حكمتها، وبإبطال بعض أجزائها مع العجز عن بدل منه صالح. وهذا مراد الاعتراض على ابن قدامة، أنه خصص الكسر ببعض أنواعه، وهو ما ذكره المصنف هنا. فبعض أنواعه، يقول بعض أنواع الكسر ما لا ينبغي أن يختلف في أنه قادح، هو الذي ذكرناه سابقا، ومنه ما اختلف فيه، والأظهر في بعض صوره عدم القدح، قاله في المذكرة. إذن نقول الكسر قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا، فشأن شأن ماذا؟ النقض الذي سبق معنا. قال هنا: ولا يبطلانها، يعني المذهب عند المصنف، واستدل لقول أصحابنا الأكثر أن العلة مجموع الأوصاف ولم ينقضاها، يعني الكسر والنقض المكسور. نقول مجموع الأوصاف هذا يقلب الدليل، وهو ماذا؟ أن مجموع الأوصاف المراد به الهيئة المجتمعة، وليس المراد الجميع بأن كل فرد علة مستقلة، حينئذ صار ماذا؟ صار الدليل عكسا عليه. فإن بين المعترض بأنه لا أثر له لكونه مبيعا، فإن أصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما علل به لعدم تأثيره لا بالنقض. هنا قال ماذا؟ فإن لم يبين حينئذ بطل تأثير العلة، لكن قال لعدم تأثيره لا بالنقض، لأنه سبق عنده أن النقض لا يسقط العلة. وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل بالنقض، لأنه ورد على كل العلة. وإن أتى بوصف لا أثر له في الأصل ليحترز به عن النقض لم يجز. إذن تفصيل له الذي قدمه الشيخ الأمين هو المعتبر في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله تعالى: والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط إن كان التعليل الجنس الحكمي لا إن كان لنوعه. العكس هو ما يقابل الطرد، ما يقابل الطرد. هذا مبني على مسألة: هل يشترط في العلة الانعكاس كما يشترط للطراد؟ على قولين مشهورين. والعكس هو الملازمة في النفي. هناك الناقض قلنا الطرد، والملازمة في الثبوت، ملازمة في الثبوت. هنا العكس الملازمة في النفي، عدم الحكم لعدم العلة، انتفاء الحكم عند انتفاء العلة. إذن هناك في الثبوت وهنا في الانتفاء. والصحيح في الموضعين أنهما لا يشترطان، الطرد والعكس، هذا في الجملة. والعكس هو الملازمة في النفي ولا يدل على العلية، وسيذكر ذلك في مسالك العلة على جهة التفصيل. قال: وهو أي العكس عدم الحكم لعدم العلة، يعني انتفاء الحكم لانتفاء العلة. قال: شرط في صحة العلة متى؟ إن كان التعليل لجنس الحكم لا إن كان لنوعه، يعني النوع الحكمي. مثل بهذا، سيأتي المثال. قال: إن كان التعليل لجنس الحكم ولا يكون شرطا إن كان التعليل لنوعه، يعني نوع الحكم. قال ابن مفلح: اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين. وسيأتي الصواب أنه يجوز التعليل بعلتين، فمن منعه اشترطه، كعدم الحكم لعدم دليله. عدم الحكم لعدم دليله، هذا لا إشكال فيه. هنا عدم الحكم لعدم العلة، لأن العلة دليل الحكم. والمراد بعدم الحكم هنا عدم الظن أو العلم به لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل ولا دليل. وإلا فالصنعة دليل وجود الصانع، ولا يلزم من عدمها عدمه. ومن جوزه لم يشترطه لجواز دليل آخر. قلنا هذا الخلاف مبني على ماذا؟ على مسألة أخرى، وهو: هل يجوز تعليل الحكم واحد بعلتين؟ سيأتي بعد ذلك المصنف يبين أنه يجوز، هو اختار يجوز تعليل حكم بعلل، كل صورة بعلة، وهو الصحيح سواء كانت متعاقبة أو على جهة المعية. حينئذ إذا قلنا بأنه يجوز التعليل لا نشترط ماذا؟ العكس. ماذا؟ لأنه ملازمة في الانتفاء، فقد ينتفي الحكم لانتفاء علة مع وجود ماذا؟ علة أخرى. فإذا قيل مثلا انتفى الوضوء لانتفاء النوم، لا يلزم منه أن ينتفي لوجود ماذا؟ لوجود شيء آخر مثلا كاللمس ونحوه. حينئذ إذا كان الحكم معللا بعدة علل فانتفى لعلة، لا يلزم منه انتفاء الحكم مطلقا عن سائل العلل. هذا الوجه الترابط هنا. قال في المسودة: ليس العكس شرطا في صحة العلة، ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل. إذا من جوز الحكم بتعدد العلل، أو جوز أن يكون للحكم علل متعددة، لزم منه أن لا يجعل العكس نقضا في العلة. وهذا قول أصحابنا ومقتضى قول إمامنا، وكذلك قول الجمهور والأصوليين، خلافا لما مر أو ذهب إليه مصنفون بالتفصيل. والعموم هو المرجح بأنه لا يكون نقضا للعلة. قال: هذا إن كان التعليل لنوع الحكم. فصل بين نوع الحكم وجنس الحكم. قال: هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، يعني لا يرد العكس، نحو ماذا؟ الردة علة لإباحة الدم، فهو صحيح فليس ينعكس، ليس ينعكس. النوع إذا انتفى لا ينتفي الجنس، ولذلك فرقون بين نوع الحكم وجنس الحكم. إذا انتفى جنس الحكم لزم منه انتفاء النوع، لكن انتفاء النوع هل يلزم منه انتفاء الجنس؟ الجواب لا. ولذلك فصل وفرق بين النوع والجنس. الردة علة لإباحة الدم، فأما جنسه فالعكس شرط، نحو ماذا؟ الردة علة لجنس إباحة الدم، يعني مثل بإباحة الدم تارة على جعله نوعا وتارة على جعله جنسا، فاشترط العكس في الجنس لأنه ماذا؟ إذا انتفى الجنس انتفى النوع، ولم يشترطه في النوع. لماذا؟ لأنه إذا انتفى النوع لم ينتفي الجنس، هذا مرادهم. وظاهر ما سبق أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا وعلى البدل، سيأتي به المسألة الآتية. إذن والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة ليس شرطا مطلقا لصحة العلة، هذا هو الصحيح، لو ليس شرطا مطلقا لصحة العلة بناء على أنه يجوز التعليل بعلتين فأكثر. قال العضد: شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس، وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم ولم يشترطه آخرون. والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم. نعم، نقول لم يبطل الوضوء أو لم يصح الوضوء لوجود ماذا؟ وجود أحد أسباب الحدث، خاصة إذا قلنا بأنه إذا نوى بعضها ولم ينوي الآخر لا يرتفي الحدث إلا إذا نوى الجميع، لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الآخر وقيامه مقامه. وأما إذا لم يجز يعني التعليل بعلتين فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة عليه، وإلا لانتفى الحكم بانتفائه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله، ونعني كانتفاء الحكم لانتفاء دليله النص يعني، ونعني بذلك انتفاء العلم أو الظن لا انتفاء نفس الحكم، إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه، وإلا لزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاء الصانع تعالى وإنه باطل. على كل أراد أن يقرر ما ذكرناه سابقا. ثم قال: ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة وصورة بعلتين وبعلل مستقلة. هنا المصنف جرى على غير المشهور، جوز التعليل بعلتين وجعل العكس شرطا في ماذا؟ العلة، صحة العلة إن كان جنسا. ويجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة، هذا باتفاق. يعني يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا. قال هنا: ويجوز تعليل حكم واحد بعلل متعددة كل صورة بعلة بحسب تعدد صوره بالنوع إذا كان له صور اتفاقا. مثل ماذا؟ قتل مثلا، كقتل أو كتعليل إباحة قتل زيد بالردة، هذا حكم قتل عللناه بماذا؟ بالردة في صورة وهي في زيد. نأتي للحكم نفسه إباحة القتل في عمرو بالقصاص ليس بالردة، تعددت العلة أو لا؟ هذا محل وفاق لاختلاف الصور اختلاف الأسباب. وقتل زيد إباحة قتل بكر مثلا بالزنا، وقتل خالد بترك الصلاة، هذا أربع صور. الحكم واحد وهو القتل والعلل مختلفة، هذا جائز محل وفاق لا إشكال فيه. إذن اختلاف الصور مع اختلاف العلل هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بتعدد العلل. وهذا عبر عنه هناك: يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا كالقتل المختلف شخصا كبكر وزيد ونحوه بعلل مختلفة وفاقا. قال: وصورة بعلتين، يعني صورة واحدة، هذه محل النزاع. ويجوز تعليل صورة بعلتين يعني الواحد بالشخص وبعلل مستقلة، علل مستقلة على الصحيح وعليه الجمهور وهو الجواز والوقوع، كتعليل تحريم وطئ هند مثلا بحيضها هذه علة، وإحرامها هذا علة أخرى، وواجب صومها إذا صام صوما واجبا هذا كذلك نقول هذا صورة ثالثة. إذا العلة المتعددة والصورة واحدة، الحكم واحد وهو تحريم وطئ هند، والعلة ثلاثة أشياء، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج وزوال عقل ومس فرج وسائر الأحداث. إذن الحكم واحد وهو ماذا؟ نقض الطهارة، والأسباب متعددة، فإن كل واحد من المتعددين أو متعددين يثبت الحكم مستقلا، فلو مس فقط ترتب عليه نقض الطهارة، لو ماذا؟ لو نام فقط ترتب عليه نقض الطهارة. لماذا؟ لأن كل سبب هنا مستقل في ترتب الحكم عليه، والصورة واحدة. إذن وصورة يعني يجوز تعليل صورة بعلتين وبعلل مستقلة، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. قال: وإنما كان كذلك لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف، بمعنى المعرف، ولا يمتنع تعدد المعرف. فنحن نقول لأنه وارد في الشرع على ما مر معنا أن العلة هي الباعث، حينئذ نقول الباعث هو الوصف المشتمل. فإذا جاء الشرع بجواز تعدد العلل، حينئذ قلنا العلل تتعدى، سواء قلنا بأنه بالتعريف السابق أو لا. يعني هو جعل المسألة مفرعة على ماذا؟ على أنها معرفات، وإذا كانت معرفات لا مانع للشارع أن يعلق الحكم الواحد على عدة معرفات، ولا علاقة بينها، ولا علاقة بين المعرفات والحكم. نقول نحن ماذا؟ ننظر إلى النص، وما دام أنه جاز أن يعلل انتقاض الطهارة بعدة أسباب وهو مثال واحد، صح التعليل به بذلك. قال: لأن من شأن كل واحد أن يعرف. قال الغزالي: لأن العلة الشرعية علامة، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد. لأن من شأن كل واحد أن يعرف، للذي وجد به التعريف حتى تكون الواحدة إذا عرفت أو عرفت فلا تعرف الأخرى، لأنه تحصيل الحاصل. وهذا قول أصحابنا، والظاهر أن الحكم صحيح إلا أن التعليل عليه، يعني يصح التعليل بعلتين، ولكن ليس لكون العلة معرفة ولا يشترط فيها التوافق والتناسب، وإنما لوجود الدليل الشرعي على ذلك. فاللمس والبول والغائط والمذي مثلا يثبت بكل واحد منها الحدث، هذا جاء النص به، والقصاص والردة يثبت بكل منهما القتل. وقوله: يجوز تعليل صورة بعلتين وبعلل مستقلة، أطلق المصنف هنا الحكم وهو على إطلاقه، يعني سواء كان التعليل بعلتين متعاقبتين، يعني بال أولا ثم بعد ذلك نام، لأن الصورة هنا صورتان، إما أن يوجد معا وإما أن يوجد أحدهما بعد الأخرى، بعد الأخرى. الانفكاك إذا ورد السبب الأول ثم ورد السبب الثاني هذا واضح، وأما إذا وردت معا حينئذ هل هي علل متعددة أم أنها علة واحدة؟ نقول لا، هي علل متعددة، لكن لم يعلم أولها وآخرها، لم يعلم أولها وآخرها. إطلاق المصنف هنا على بابه، يعني سواء كان التعليل بعلتين متعاقبتين أو معا فالحكم واحد ولا فرق. وقصر ابن الحاجب محل الخلاف في حال المعية، وأنه يجوز مع التعاقب قطعا، والصواب أن الخلاف في النوعين. قال رحمه الله تعالى: واستدل للقول الأول وهو الصحيح بأن وقوعه في الخارج دليل جوازه، وقد وقع بل جاء بذلك النص. فللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي وكذا للقتل وغيره، لأن إناطة الأحكام بها بوضع الشرع ولا محذور في تعددها، هذا واضح بين ولا إشكال فيه. واعترض الآمدي بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا، متعدد شخصا متحد نوعا، يعني القتل مثلا هذا نوعه واحد لكنه متعدد من حيث الشخص، ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل أن يقتص منه بإسلامه ويبقى القصاص، وينتفي القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الولي ويبقى القتل بالردة، يعني قد يوجد له سببان فينتفي أحدهما ويبقى الحكم، يبقى الحكم، يعني لو قتل ثم ارتد، قتل وهو مسلم ثم ارتد، حينئذ وجب قتله بسببين: السبب الأول الردة بدل دينه فاقتلوه، الثاني بماذا؟ قصاصا. لو أسلم أسقط القتل، إذن دل على أن القتل ليس هو واحد وإنما هو كذلك متنوع، ولا إشكال فيه ولا اعتراض به بهذا. ولذلك قال بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا، يعني قتل، ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل أن يقتص منه بإسلامه لو اجتمع فيه الأمران، ويبقى القصاص، وينتفي القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الولي مع أن الحكم واحد، ويبقى القتل بالردة. وإباحة القتل بجهة القصاص حق للآدمي وبجهة الرد حق لله تعالى. إذن ما دام أنه مقيد دل على أنه مشخص ولا يتصور ذلك في شيء واحد، ويقدم الآدمي في الاستيفاء، وقاله قبله أبو المعالي، واختاره بعض أصحابنا قال وعليه نص الأئمة كقول أحمد في بعض ما ذكره هذا مثل خنزير ميت حرام من وجهين. خنزير ميت حرام من وجهين، ميتة وكونه خنزيرا، وأثبت تحريمين. وحل الدم متعدد لأنه ضاق المحل، ولهذا يزول واحد ويبقى الآخر، ولو اتحد الحل بقي بعض حل فلا يبيح. وقول الفقهاء وتتداخل هذه الأحكام هو دليل تعددها، وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل، يعني السبب المقتضي للحدث وهو النوم غير السبب المقتضي للحدث وهو اللمس مثلا أو الريح، حينئذ ما ترتب على هذين الحكمين كأن الحدث متنوع في نفسه، كما أن القتل هنا متشخص متنوع كذلك الحدث متنوع، لكن هل ينبني عليه شيء في ذلك؟ الجواب لا، إلا أن يقال ماذا؟ أنه يزداد إثما فيما إذا اجتمع فيه تحريمان، وأنه إذا وجد واستحضر أنه بسبب النوم رفع الحدث وبسبب البول وسبب كذا حينئذ ازداد أجرا قد يقال في مقابل ما ذكر. أما من حيث ارتباطه بالعلة فلا أثر له البتة. قال هنا وقول الفقهاء وتتداخل هذه الأحكام هو دليل تعددها، وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل. قال وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث إذا نوى أحدها ارتفع وحده، هذه مسألة إذا نوى الحدث المترتب على النوم ولم ينوي الحدث المترتب على البول هل يرتفع أو لا؟ بناء على هذا أن الحدث متشخص وقد ينوي ماذا؟ بعض ما ترتب على سبب فلا يرتفع، إنما الأعمال بالنيات فلا يرتفع الآخر، هذا مبني على هذه المسألة. والصواب أن الحدث جنس والقتل جنس، حينئذ إذا أمكن إفراد أحد النوعين عن الآخر كما لو أسلم بعد ردة حينئذ نقول هذا انفك بالدليل الشرعي، وكذلك هو مرتبط بعلته، أما في الحدث فهذا لا يتأتى. قال يقتضي ذلك والأشهر لنا وللشافعية يرتفع الجميع، وقاله المالكي أو كذلك، يعني لو نوى أحدها حينئذ يرتفع، لكن يبقى الإشكال فيما إذا نوى أنه لم يرتفع أحد الآثار، هنا يبقى هذا فيه شيء من الأشكال. لماذا؟ لأن الأسباب لا شك أن لها آثار، فإذا نوى أحدها وغفل عن البقية لا إشكال أنه يرتفع، لكن لو استحضر أنه نوى ما ترتب على النوم دون ما يترتب على البول مثلا هذا فيه نظر يحتاج إلى التأمل. قال ورد ذلك عندكم وذلك، ورد ذلك بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته، يعني ما ذكره الآمدي أن القتل متعدد الأشخاص متحد نوعا، قال هذا متداخل ولا وجه له. ورد ذلك بأن الشيء كالقتل مثلا لا يتعدد في نفسه كالحدث كذلك بتعدد إضافاته يعني أسبابه، بتعدد إضافاته يعني أسبابه، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط وهو شيء واحد، ولذلك ترتب عليه طهارة واحدة، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة بدعوى خاصيته لا يفيده، وأيضا فالعلة دليل فجاز تعددها كبقية الأدلة. هذا نقاش أو إراد من الآمدي بأن ما قيل بتعدد العلل والحكم واحد، قل لا، الحكم ليس واحدا وإنما هو نوع واحد وهو أشخاص، حينئذ قد يوجد بعض الأشخاص دون الآخر، نقول هذا لا أثر له في ماذا؟ في مسألتنا وهي تعدد العلل. حاصل أنه يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر، يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور، وهو الحق سواء كانت العلة منصوصة أو كانت العلة مستنبطة، سواء كانت العلة المتعاقبة يعني وجد أولا وانتهى ثم الثاني، أو على المعية دفعة واحدة، ودليل جوازه هو الوقوع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.